تعالى في كتاب الجهاد قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوفاء بالعهد دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم عهدهم. ويقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وأمر الله عز وجل بالقسط: أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ومن القسط الوفاء بالعهد. وذكر الله عز وجل الوفاء بالعهد وأثنى على المثنين وأثنى على الموفين بعقودهم وعهودهم. وهذا الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وكتب عهدا ولم ينقض حتى جاء النقض من قبلهم كما في الصحيحين. ولما جاء سهيل بن عمرو، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف بقيوده وطلبه من أبيه من سهيل فأبى، وأوفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد وأسلم لهم أبا جندل وهو مسلم. وأجمع السلف على وجوب الوفاء بالعهد. حتى مع الكفرة وهو من كمال شريعة الإسلام، من كمال الشريعة أن العهود فيها محترمة حتى ولو كانت مع غير المسلمين. ومن المؤسف أننا وجدنا في بعض البلاد من يفتي بجواز نقض العهد وبجواز غش الكفرة وبعدم احترام القوانين التي لا تتعارض مع الشريعة، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل، لأن دين الله لا يتكلم فيه إلا من يعلم، أما من لا يعلم فيحرم عليه يتكلم بدين الله بغير علم. لذلك لما تكلموا بدون علم أفتوا هذه الفتاوى فظلوا وأظلوا. ولذلك الكفار يحترمون المسلمين الصادقين ما لا يحترمون غيرهم، ولا يظن بأن الكفار لا يعلمون، بل يعلمون والله، من يوفون بالعهد ومن لا يوفون بالعهود. لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه، بل أتمه وأحافظ عليه. ولا أحبس الرسل أي رسل الكفار إذا جاءوا، لأن حبس الرسول محرم، لأنها هي سبب التواصل بين الناس. فإذا علم الرسول أنه سيحبس أو يقتل أبى، فتقطعت السبل ولم يحصل بين الناس مواثيق وعهود، لذلك يحرم حبس الرسول. ولذلك نجد أن رسل المسلمين يذهبون إلى قيصر وكسرى ويرجعون سالمين، لأنه تقرر عند العقلاء والحكماء من الكفار أن حبس الرسول لا يجوز بأي شريعة. ولذلك نجد من ذهب إلى كسرى، نجد من ذهب إلى قيصر وعادوا بأخباره. قد يلاقي الرسول شيئا من الأذى، يلاقي شيئا من الكلام الفاحش، لكنه لا يقتل. وكانت رسل الكفار يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قريش ومن غير قريش، ومع ذلك يأتون ويرجعون. لكن لو خاف أهل الإسلام بأن هذا الرسول جاسوس فإنه يحبس. أما إذا علم أنه رسول فإنه على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحبس الرسول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. كتابك يا ياسر، أنا مرة تجيب كتابك معه، كتاب البلوغ موجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. فتح القرى يكون على نوعين: إما أن تستسلم للمجاهدين، وإما أن تفتح عنوة بالقوة. وقد حصل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلم بني النضير، كانت أموالهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، لكنه يعطي من شاء عليه الصلاة والسلام. وما فتحها أهل الإسلام عنوة فإنه يخرج منها الخمس والباقي لسائر الجيش. وهذا معنى الحديث. لكن أشكل لفظة ففيها سهمكم، أليست مشكلة؟ لا. الجواب والله أعلم أن سهمكم الذي يفرضه الإمام، لا سهمكم الواجب. أما سهمكم الواجب فلا يكون إلا في الغنيمة عند فتحكم للبلاد أنوة. أما الفيء فإن شاء الإمام أن ينفلكم أو يسهم لكم أو يعطيكم جاز له ذلك. هذا والله أعلم. نعم. باب الجزية والهدنة. الجزية شيء والهدنة شيء. الجزية من الجزاء، تقول فعلت بك هذا جزاء لك، جازيتك، سواء كان الجزاء خيرا أو غير ذلك. وسميت بهذا الاسم لأن الكفار يفدون بها أنفسهم وأموالهم مجازاة لهم على عدم إسلامه. والجيزية هي التي قال الله عز وجل فيها حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، هذه الجزية. والجزية لا تقبل من أحد في جزيرة العرب، إما الإسلام أو السيف. لكن خرج اليهود من جزيرة العرب وذهب إلى غيرها ودفع الجزية فهذا يقبل. والجزية في نظر الكفار لقمة، وفي نظر أهل الإسلام رحمة. لأنك إذا أخذت منه الجزية وعلم أنه بمجرد دخوله في الإسلام تسقط عنه، أليس ذلك داعيا له للدخول في الإسلام؟ فهمت الإرادة؟ نحن الآن نأخذ الجزية من الكافر لأنه رفض الإسلام وأعطى الجزية، وهو يعلم أنه لو أسلم لا تؤخذ منه الجزية، أليس هذا سبب من الأسباب التي تدفعه للإسلام؟ لأنه يقول إذا أسلمت لا يؤخذ منه الجزية. وفي الجزية تقوية لشوكة المسلمين لا شك، وإضعاف لشوكة الكفار. بل قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية هي التي مرت معنا الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية أوصاهم الله، أمر عليهم أميرا أوصاهم الله، أوصاهم بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، ثم قال له أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا حتى قال فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خلاف، أما الإسلام أو الجزية أو استعن الله على قتاله. هذا في خارج جزيرة العرب. والجزية لا تؤخذ إلا من الذكر الحر والبالغ، ويضاف القادر. تؤخذ الجزية من الذكر الحر والبالغ القادر. أما الإناث فاختلف العلماء في أخذ الجزية من الإناث، جمهور العلماء على عدم أخذها من النساء لأنهن ليس عاملات، ولا تؤخذ من غير المحتلم لما سيأتي، ولا تؤخذ من العبد لأنه مال لسيده ولا يملك نفسه، ولا تؤخذ من الهرم الكبير ولا من المريض ولا من الزمن، الزمن المتعب المنهك، ويأتي بعض أحكام الجزية. أما الهدلة فهي مأخوذة من المهادنة، وهي المصالحة والاتفاق إلى أجل. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وجرت بينهم هدنة وصالح غيرهم، ولا تزال المصالحة بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الحرب، والمصالحة والهدنة بيد الإمام. إن رأى أن مصلحة المسلمين في الهجرة هادا، وإن رأى أن مصلحة المسلمين في الجهاد والقتال جاهد، لأن الهجرة شرعت للمصلحة، لمصلحة المسلمين. فقد تقوى شوكة الكافرين كما هو الحال الآن، فلا سبيل لأهل الإسلام إلا الهدنة. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس حجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. المجوس اختلف الصحابة فيهم، فلذلك أهل العلم صار بينهم خلاف في غير أهل الكتاب. اتفق العلماء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لكن هل تؤخذ من غيرهم من عموم المشركين؟ خلاف. والراجح والأصح أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين. هذا نص في المسألة. ولا أدري ما سبب اختلاف الصحابة في مجوس هجر، هل لأنهم داخلون في جزيرة العرب، أو لأنهم مجوس، أو لوجود شبهة كتاب، الله أعلم. لكن شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجوس هجر وهي البحرين: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي خذوا منهم الجزية. فذهب إليهم العلاء بن الحضرمي وأخذ منهم الجزية رضي الله عنه. فعلى هذا تؤخذ الجزية من عموم المشركين، لكن بالشروط المتقدمة. هذا في زمن عز أهل الإسلام، في زمن القوة. أما الآن فالله المستعان. نعم. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. دومة يقال لها دومة، دومة الجندل، وهي الآن ما يسمى بالجوف وسكاكة وهذه الأماكن. كان يسكنها رجل من غساد وقال له أكيدر، وكان يدوم حصول محصنة لا يستطيعها الأعداء. فلذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه جاءهم ليلا واغتنم فرصة فتحهم من الحصول وخروجهم من الحصول، فجرت عليهم الخيل فقتلوا أخاه وأسروا أكيدر وصالحوه على جزية عظيمة، خيل وإبل وغنم، سلاح، أموال، فوافق. ثم جاء به خالد بن الوليد مأسورا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي بدفع هذه الأمور التي أخذت منه ورضي بدفع الجزية فبقي فيها. وفي هذا حجة لمن قال أن دومة ليست من الجزيرة إنما هي من أرض الشام. ومن أهل العلم من قال هذا قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، والذي يظهر والله أعلم أن دومة وما جاورها ليست داخلة في جزيرة العرب، والله أعلم. نعم، لا عاد هذا شيء، هذه مسألة أخرى. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. الجزية دينار على كل حالم، والحالم هو المحتل، هذا مقدار الجزية. هل تزيد أو تنقص؟ أقوال لأهل العلم، منهم من جوز الزيادة إذا كانوا أغنياء، ومنهم من جوز النقص إذا كانوا فقراء، ومنهم من حكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دينار على الحالم أو عدله معافريا من الثياب. فلو فتحنا بلدا ليس فيها دراهم ولا دنانير ولكنها بلد تشتهر بالثياب واللباس، فنأخذ منهم الثياب التي تساوي الدينار، هذا المعنى. والجزية بيد الإمام، هو الذي يفرضها وهو الذي يسقطها. وهل للإمام أن يسقط الجزية؟ الذي يظهر أن هذا ليس له، لأنه حكم شرعي بأمر من الله عز وجل. لكن للإمام أن يزيدها أو ينقصها. له هذا مراعاة لأحواله. والدينار 40 درهما، والمعافري نوع من الثياب يخرج باليمن، يصنع باليمن وينسج. وقوله صلى الله عليه وسلم حالما، خرجت الحالمة وهي الأنثى، لذلك استفاد العلماء من ذلك أن الجزية على الذكور دون الإناث. وردت لفظة حالمة وهي ضعيفة، وفيه أنه لا يشترط في الجزية أن تكون من النقدين، إنما تقبل منهم على حسب ما يجدون من ثياب أو طعام أو سلاح أو لباس أو ما شابه ذلك. نعم. وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني. الأصل أن هذا في كتاب الله، دليل على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في كتاب الله. وهو قوله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، دليله قول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني المؤمنات، لأنها إذا كانت مؤمنة وأذن بزواج الكافر منها فنحن جعلنا صاحب الكفر أعلى من صاحبة الإيمان. لكن الإسلام جوز نكاح الكتابية لأن الزوج مؤمن أعلى منها، ولأنه قد يجرها إلى الإسلام. ولذلك الهالك الترابي السوداني، هذا الهالك الذي آخر ما صدر عنه أذله الله، قال: يجوز أن يتزوج المسلمة يهودي أو نصراني. رد عليها سماحة مفتي المملكة وعامة أهل العلم، وضللوه وعدوه من الضلال. وليست هذه أول ضلالاته. يهزأ بابن عباس ويقول ابن عباس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يهزأ بأبي هريرة عند حديث الذباب، يهزأ بشيء بكثير من الدين. جوز الدراسة الاختلاط، قال: بل لا تصلح العلم الحديث إلا باختلاط البنات مع الشباب. عنده طوام في العقيدة والعبادة والمنهاج. ولذلك لما ضيق على حزبه في السودان لجأ إلى قرنق النصراني في الجنوب، ثم أخذ يصدر من هذه الفتاوى لعلها توافق الغرب ثم يمكنوه، ولكن حكمة الله أبت إلا أن يذل من عصى. تأبى حكمة الله إلا أن يذل من عصى، وأن يفضح من عبث في بدينه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم. ولتعرفنهم، في آخر الآية، ولتعرفنهم نحن القوم. كذلك يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، هذا له العلو. ويقول الله عز وجل كذلك: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. هذا كلها أدلة تدل على علو الإسلام. وهذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا عام في جميع أبدا، كل دين فهو تحت دين الإسلام ولا قيمة له. وفيه فهم خفي، وهو أن الإسلام في علو دائم، حتى ولو ظهر في أعين الناس أن أهل الإسلام في ذلة، لكن مآل أهله إلى العلو. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولم يقوموا لشيء. إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وفيه بشرى أن الإسلام لم يعلى عليه بحال، قد يعلى على أجزاء من المسلمين، ولكن بيضة الإسلام لا يعلى عليها، الطائفة لا يعلى عليها. تبقى منصور بإذن الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. عليه الصلاة والسلام أنكر الطوائف من المنتسبين للدعوة هذا الحديث، وقالوا لا تطبقونه، هذا ينفر الناس عن الدين. ونحن نقول إن كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فلا بد من تطبيقها، لا محيد عن تطبيقها. مثل بلادنا هذا، أما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولا غضاضة على مضايقة الكافر في الطريق، ولا غضاضة. لكن مثلا في غير هذه البلاد، لو أنت في بلد بعض البلدان لا تستطيع أن تطبق هذا الحديث، لأن العزة ليست لها الناس. واضح. وش المانع؟ لماذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ هذا حكم شرعي مستقل، يحرم عليك أن تبدأ اليهود والنصارى بل وعموم المشركين تقول السلام عليك. يعني هذا اللفظ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. اسم من أسماء الله جعله بينا لأجل أفشيه بينا، السلام عليكم. فكيف هذا الاسم العظيم الدال على عظمة الله وعلى سلامة أسماء الله وصفاته وذاته من كل عيب ونقص، وعلى ودلالته على سلامة المسلم عليه، ودلالته على أنه مسلم، كيف يستعمل هذا اللفظ في حق المشرك؟ لا، لا تبدأ اليهود. بل جاء في حديث آخر يأتينا إن شاء الله في أبواب السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم. شاهد من الحديث: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. هذا يدل على الحديث المتقدم: الإسلام يعلو ولا، لأن الحق لأهل الإسلام وليس لأهلكم. والآية: حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. لا بد أن يشعر الكافر أنه في ذل، وأن هذا الذل الذي أصابه بسبب كفره، لأنه لو أسلم إيش؟ لو أسلم أصبح من أهل العلو. فيرفعه الإسلام ويضعه الكفر. طبق بعض الشباب هذا الحديث عند بداية الالتزام قبل حوالي 20 سنة، هذه كرامية، لما كان يعني الإخوان يعني، فأنكر عليهم بعض الناس ولا نكار يا أخي، لكنهم زادوا فيه. يعني مع المضايقة قد يحصل شيء من، وهذا ليس في الحديث، إنما يقول اضطروهم إلى، ما قال اضربوهم ولا ادفعوهم. لذلك في شريعتنا المرأة ليس لها وسط الطريق، ليس للنساء وسط طريق، عليكن بحواف طريق. حتى قال الراوي: رأيت المرأة يلتصق جلبابها بالجدار. الله أكبر، من شدة التطبيق. اليوم والله يعينك إذا تنطحت كله. إذا فاضطروهم إلى أضيقه لا يعني ضربهم أو دفعهم، لكن لا يمكن أن يأخذ وسط الطريق، إنما له الحواف أو الأماكن الضيقة. المسلم أعلى منه عقيدة دينا عبودية لله، فهو صاحب، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده العاقب المتقين. لذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال: يا معاشر اليهود اعلموا أن الأرض لله والمسلم. يعني ليست لك، انتهى الأمر. والأرض يحب الله عز وجل أن يعمرها من يقيم العبودية، لا يعمر الأرض من يقيم إيش؟ من يضاد الله في أمره ونهيه. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي يمتحن بها الكفار الآن بعض الشباب، يقول أنتم تقولون تضايقوننا في الطرقات وأنكم تعلمون الناس قتلنا وأنكم وأنكم وأنكم، واضح؟ وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية. بارك، أحد عنده سؤال؟ لا يطبق في بلاد الكفار لأنك أنت الآن مستضعف. لا تسلم، لا تبدأ بالسلام، لكن يعني تحادثه بما يفهم، بما يعني لا بس كيف حالك بلغتهم، لكن تبدأ بالسلام لا، لأن السلام هذا اسم من أسماء الله. لا، هذا ورد في حق الكفار. يقول هل يطبق الحديث في حق المبتدعة؟ واضح هذا؟ لا، لأنها نص على المشركين، نص على المشرك، لكن إهانة المبتدع مشروعة، هجره ذلاله مشروع، لكن لا نقيس، لا نقيس. السلام ينظر إن كان السلام في مصلحة المبتدع سلمه، وإن كان الهجر في مصلحة أهجره. لا، إذا جهلت حاله بارك الله فيك، لا تدري هو من أهل الإسلام ولا من أهل، لا تضايقه حتى أغلب على ظنك أنه كافر، ولا في السلام على غلبة الظن، إن غلب على ظنك أنه مسلم سلم عليه. نعم، من أهل العلم من قال الهدنة إلى 10 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريشا 10 سنين، ومنهم من قال لا حد لأدنى الهدنة ولا لأكثره، والذي يظهر الله أعلم أنه يعني لو التزم بالحد الأعلى من الهدنة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى. نعم،